おはようイスラム教徒。 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم في خواطر خمسة. يلا ready يلا 5 4 3 2. أول معلومة أنه اليابان بعيدة 24 ساعة. شوف هذا توقيت السعودية. أنا خرجت من السعودية الساعة 3:30 أمس 17 اليوم 4:18. حبينا السنة هذه نروح إلى كوكب آخر نوريكم فيه كل الأمور اللي صار لنا 4 سنوات بنتكلم فيها كيف أنها مطبقة في ذلك الكوكب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول يوم تصوير لنا في اليابان طبعا مطرة، فنسأل الله أن تكون دليل بركة بإذن الله، وإن شاء الله تستمتعوا معنا في خواطر من اليابان في عامه الخامس. طوكيو أريغاتو. لماذا اليابان؟ عدة أسباب. السبب الأول أن اليابانيين تفوقوا حتى على الغرب. رأيت في اليابان ما لم أره ولا في أمريكا ولا في أوروبا. أريغاتو. أريغاتو يعني شكرا. جوي يعني خطير، شيء رهيب. بعد ما حتفرجوا على تفاصيل حق الحلقات لا حيكتشفوا انه هي دي الفكرة، هي دي احلى شيء في هذا الموسم، انه حيكتشفوا وحتصدموا انه لا هم يعني عاديين، وسبب نجاحهم is not كونهم اذكى ولا تركيبتهم مختلفة، بس كونهم طبعا منظمين اكثر والعمل عندهم دائما عمل جماعي وكل احد بيتقن عمله وفي اخلاص وضمير. بس يعني الامر الثاني ان اليابانيون مثال رائع لشعب تقدم وتطور مع الاحتفاظ بقيمه وعاداته وتقاليده. كل اليابان كل الشوارع فيها لازم تجيء في كل مكان، والميزة أنهم بيبيعوا فيها كل حاجة، يعني مو بس مشروبات ومأكولات كالمعتاد، ولكن نجد أشياء أخرى. شاحن جوال بيبيعوا هنا، أشياء النساء يعني أشياء نسائية بيبيعوا شرايين، يعني ممكن تشتري شراب من الفندق مشروب، ممكن تشتري كاميرا. طيب خلينا نشتري عشان أوريكم بس بعض الأشياء. بس باي صار كول ستوك، وحاطين لك كيس علشان داخله وتحط الحاجة تكتير. يعني الواحد ما يخرج انه بين يوم وليلة حنسيب زي اليابان، بس ياخد الزبدة، ياخد انه اللي هي اجين استراتيجية خواطر انه نبدأ نغير في حالنا اولا، فنبدأ نغير في حالنا وناخده كامثلة، وامشور يعني هيشوف الناس خلال الحلقات انه كثير من الاشياء موجودة اصلا في العنصر الاسلامي بعدين العربي. في شيء هيزعج الناس في خاطر خمسة إن شاء الله. أنا عن جد متفائلة إنه ما في شيء هيزعج أحد. يمكن يعني هنزعج إنه يعني سمعنا هم قادرين على أشياء إحنا ما إحنا قادرين عليها. بس أعتقد إنه هذا يكون في الأول. بعد كده أحس إنه إن شاء الله هنحاول إنه إحنا ينقلب ينتفوق عليها. خواطر خمسة حيكون مختلف فيه طبعاً مكان يعني محيط جديد. ما بيعرض بس مشاكل، بيعرض مثال حي على ناس طبيعيين. لغة اليابانية، وهذا أمر عجيب الحقيقة، أنهم في القواعد عندهم لما يتكلموا بيبدأوا بالاسم أو بالمكان، بعدين آخر الجملة هي الفعل. فبالتالي الكلام في الياباني لازم أصلا تستنى إلين آخر الجملة عشان تفهم هو إيش يبغى يقول لك. فمضطر انت اصلا ما تقدر تقاطعه بالياباني، انت فاهم علي؟ ما تقدر تقاطع الشخص بالياباني لانه ما انت عارف ايش يبغى لين اخر كلمه في الجمله. فهنا مثلا اوكي حديقه، هذا الحين لو حقراها كذا بالتسلسل، حديقه في الداخل، لعب في الكوره، وفي بالمضرب هو ممنوع. حاجة تانية لاحظتها أول ما رحت المطار، أنه في موظفين جالسين أو واقفين شغلتهم بس يحيوا الناس وهم واصلين، وكل شوية سوما شايف كل شوية تحيي اللي واصلين. وحاولت أصور لكم هي الجوال، حنديكم لقطة كده إن شاء الله تكون واضحة لهذه الموظفة. حق إذا كان عندك تقبل، إذا كان إنسان عنده تقبل على أنه يطلع ويسمع إيش قاعد يصير حوالينه، إذا تفرج على الحلقات بهذه النفسية، مو لازم إنه يسوي ولا ما يسوي ولا يطبق ولا ما يطبق. أهم حاجة يكون عنده تقبل إنه يشوف إيش الثانيين بيسووا، وبعدين عندك أنت الاختيار تسوي أو ما تسوي. الأمر الثالث اللوحة حقة الطيارات. طبعا مواعيد الطيارات حنتكلم عن دقة الوقت والحفاظ على الوقت في حلقة خاصة إن شاء الله هذا الموسم، ولكن في جنب كل رحلة في علامة، في ثلاثة علامات في الشاشات اليابانية، إما دائرة أو مثلث أو إكس، علشان المسافر لما يجي يعرف الطيارة هذه إيش وضعها من ناحية إمكانية الأماكن. فدائرة معناها في أماكن كثير في الطائرة، مثلث معناها في أماكن محدودة في الطائرة، X معناها ما في أماكن. فالمسافر على طول من الشاشة يقدر يعرف وضعه، ما يقعد ينتظر ويشوف. وما في طبعا في اليابان، ما يحتاج أقول لكم، ما في شغلة واسطة وأنه يقول لك الطيارة مليانة ما فيها مكان، تركب الطيارة تلاقي نصها فاضي. فكله منظم بهذه الشاشة. أجبها دلوقت أنا هي النهاردة توكو. لحظة بس تخليك معايا. طيب الحلقة الجاية إن شاء الله نديكم الكلمة الثالثة اللي حفظناها اليوم إن شاء الله، أوعدكم اللي هي يلا تعلمنا كلمة جديدة أم كم. لا مش كم تسبب مستكاة، إيش كمات إيش كمات إيش كمات يعني يلا إيش كمات. الكلمة هذه ستجدوها في كل مكان. هذا مو ديكور ياباني، هذه كلمة يابانية اسمها كايزن. كايزن معناها التطوير المستمر، وهذه حتكون حلقة كاملة هذا الموسم. مبدأ من أروع المبادئ اللي تعلمناها في تغطية الثقافة اليابانية، مبدأ الكايزن. وهذه الكلمة أيضا موجودة على اللوجو، ستجد لوجو خواطر خمسة اللي بيطلع كل يوم بعد الشفر، في كلمة بالياباني أيضا معناها كايزن، وهي حلقة كاملة ستروها هذا الموسم بإذن الله تعالى. فأنا دحين أشتري الأشياء دي. نسيت المحفظة. الله معقولة؟ ما عندي فلوس. موبايلك في موبايل هنا. نشتري بالموبايل. نشتري بالموبايل. نشتري بالموبايل. الله الله الله الله. يا سلام. يعني راح يمشي من غير محفظة في البلد فيه. أوهايو غوزايماس. كونيشيوا أريغاتو. إيش أكثر شيء في رأيك حيعجب المشاهدين هذا الموسم في حلقات اليابان؟ لا كتير كتير. يلا اقول لك حاجه كتير. اكتر حاجه ممكن كلنا نهتم بيها يعني حقوق الانسان عموما، يعني ان الانسان واخد حقه كده ومحترم وخاف ايه ناس كتير بقى، يعني اكتر حاجه. بعد كده بقى الفلوس والشغل والحياه النظيفه، بس هي اكتر حاجه حقوق الانسان الاهتمام ببنائنا بصراحه. طبعا رساله اخيره، ارجو من المشاهدين والمشاهدات ان يعذرونا اذا عملنا شويه مقارنات هذه السنه بين اليابان وبين العالم العربي. بعض الناس حتقول يا اخي فيننا وفين اليابان، انا عارف انه فيننا وفين اليابان، ولكن الهدف انه نرفع المعايير، والهدف انه نشوف شعب وبشر طبقوا ما ندعو اليه السنوات الماضيه، علشان نعرف انه ممكن أن العالم العربي يصل إلى هذه الأمور التي وصل إليها اليابانيون. فلا تزعلوا من المقارنات وتحضروا لمقارنات، بعضها قد يكون مؤلم شوية ومزعج. إذا كنت في اليابان ستجد كل احترام، يا سلام. إذا كنت في اليابان ستجد معنى الإنسان، ستحترم قيمة الإنسان. إذا كنت في اليابان فستجد الحل الفنان. اديني كلمة فنان. ها؟ أيوة حلوة دي حلوة. ورا السيارة كده، ورا السيارة، ورا مكان السيارة. إذا كنت في اليابان فستجد إبداع الإنسان. وستلاحظوا انه احنا ما لن نركز على التكنولوجيا، ودائما الواحد لما يقول يابان يخطر بباله تكنولوجيا وتقدم وحضارة. حلقة او حلقتين فقط سنغطي فيها بالامور، باقي الحلقات كلها نتحدث عن الاخلاقيات، اخلاق الياباني، الامانة، النظافة، احترام الوقت، احترام العمال، غيرها من الامور التي وجدنا فيها الاخلاق النبوية مجسدة في الشوارع اليابانية. الحسنة ضالة المؤمن، وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. Thank you.